كيف نفهم قول الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك معارج عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فقال الآية الأول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعم. يسأل عن تفسير هذه الآية كيف تفسر؟ والله أحيل هذا السائل إلى أرجوع إلى تفسير هذه الآية في كتب التفسير من تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير، ولكن ملخص الآية الكريمة ومعنى الآية الكريمة أن الله عز وجل يعني يعاقب يمهل الكفار جل وعلا إلى أن يستحقون العقوبة من قبل سبحانه وتعالى، يعني منهم من تعجل عقوبة في الدنيا ومنهم من تؤخر عقوبته في الآخرة. وربنا عز وجل في حكمته البالغة كما تقدم يعني فاضل بين الناس، منهم من فتح له الدنيا ومنهم من ليس كذلك، وأن الدنيا عند الله جل وعلا لا تساوي شيئا، وأن الله عز وجل يرزق كل الناس كما يرزق البر يرزق أيضا الفاجر سبحانه وتعالى، وأنه قد يقتر على المؤمن وهذا زيادة في أجره، وقد يوسع على الكافر وهذا زيادة والعياذ بالله في عذابه في يوم القيامة، لأنه لم يقم بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا الدنيا لا تساوي عنده شيئا سبحانه وتعالى، فلو فتح الدنيا لكل الناس قد ينشغل هؤلاء الناس بالدنيا، بل ينشغل كثير منهم كما هو يعني الجاري والحاصل، فهذا الانشغال يصدهم عن الآخرة، يعني كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أو رآه استغنى، فالغنى يوجب الطغيان إلا من رحم الله وعصم، ولذا ربنا عز وجل كل شيء عنده بمقدار وما ينزله إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فلو فتح الدنيا لعبادة جل وعلا وتمتع الكفار يعني بهذه الدنيا أو تمتع الناس عفوا بهذه الدنيا وكان لبيوتهم يعني بيوتهم سقفها من الذهب ولهم معارج عليها يظهرون وسرر وكذا وكذا، هذا يؤدي بهم إلى الانشغال بهذه الدنيا عن الآخرة، وبالتالي هذا يؤدي إلى الفتنة بها. فلذا ربنا عز وجل لم يجعل لهؤلاء الناس هذا الشيء لئلا يوقعهم هذا في الكفر والانشغال بهذه الدنيا عن الآخرة، ولذا أتباع الأنبياء الغالب أنهم من الفقراء كما جاء في حديث هرقل حديث أبي سفيان عندما سأل هرقل أتباعه الأغنياء أم الفقراء قال الفقراء، فهؤلاء هم غالب أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الغنى والرئاسة والمنصب كثيرا ما يصد عن اتباع الآخرة إلا من رحم الله وعصم، والله أعلم بمراده سبحانه.